بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا الدرس السابع فاصل في من تجب عليه الجمعة. قال المؤلف رحمه الله ايش شرحناه ايش شرحناه ماله شرحناه في جمع التأخير. ايوه، خليك فاصل في من تجب عليه الجمعة، موجود عندك تابع عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا في من تجب عليه الجمعة. تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مقيم بلا مرض. من تجب عليه الجمعة هو من اجتمعت فيه سبع صفات: مسلم، بالغ، عاقل. انتم معي ولا لا؟ تابعونا في الورق اللي جابكم اياها. ها؟ لا، الجمعة لا، مشيت عليها الجمعة وقلت اشرحها اليوم. تمام، انتبه معي. تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، مقيما، ذكرا، صحيحا. من يعيد علي؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا، مقيما، صحيحا. كم هذه؟ سبع. من يعيدها؟ تفضل. أن يكون مسلما، أيوة دقيقة، مسلم، بالغ، عاقل، أيوة، بعدين ذكر، حر، مقيم، صحيح. طيب، أن يكون مسلما، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، أي وجوبة مطالبة، لكن تجب عليه وجوبة عقوبة. أن يكون بالغا، فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه صلاة الجمعة. أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة. أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. أن يكون حرا، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. أن يكون مقيما، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. واضح؟ وأن يكون صحيحا، فالمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة. سبع شروط ذكرها المؤلف كلها في الكتاب. انتبه، قال المؤلف رحمه الله: تجب الجمعة على كل مسلم. هذا الشرط الأول. مكلف، ما معنى مكلف؟ بالغ، عاقل. الشرط الثاني والثالث. تمام، ذكر الشرط الرابع. الخامس حر. السادس مقيم. السابع بلا مرض أي صحيح. تمام، قال رحمه الله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة. هذه أعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة عند المطر والمرض والتمريض، سواء كان مريضا أو كان مرافقا لمريض، تسقط عليه. واضح ولا لا؟ سواء كان مريضا أو مرافقا لمريض، تسقط عليه الجمعة والجماعة. وإشراف القريب ونحوه على الموت، يعني في شخص محتضر وأنت تقف بجانبه، تسقط عنك الجمعة والجماعة. تمام، والخوف على نفسه أو ماله أو عرضه. يخاف الإنسان لو خرج للجمعة أو خرج للجماعة على نفسه، تسقط عليك الجمعة والجماعة. تخاف إن ذهبت على مالك، تسقط عنك. ولذلك ممكن نقول خليك معي. ممكن نقول لهؤلاء الناس الباع الذين يفترشون الأسواق يبيعون في الشوارع عنده كوم ثياب أو كوم أحذية أو كوم أكوام من الخضار، صعب عليه في كل صلاة يلفها يروح يصلي جماعة يرجع يفرشها، يؤذن العصر يلفها يروح يصلي يرجع يفرشها، يؤذن المغرب يلف ويخاف لو تركها عليها، صح؟ وهذا مال ولا ما هو مال؟ مال. هل يمكن نقول أن هذا عذر يسقط صلاة الجماعة؟ ممكن نقول، نقول له صلي في مكانك، واضح ولا لا؟ هو ما خافش على نفسه الآن ولا خاف على عرضه، خاف على إيش؟ على ماله، واضح ولا لا؟ ممكن نقول له إيش؟ صلي في مكانك، تمام؟ لأنك تخاف على مالك من السرقة، واضح ولا لا؟ ولذلك مش قال المؤلف والخوف على نفسه أو ماله أو عرضه. ولذلك لو بعض الناس يعني شوف النتيجة العكسية، بعض الناس لما جاي يشدد قال لا لابد تصلي في جماعة، قال له كيف أعمل بضاعتي في الشارع؟ قال له بضاعتك لابد تصلي في جماعة، إيش رجع عمل؟ ترك الصلاة الكلية، ما عاد صلى، ما عاد صلى. لا، قل له صلي فوق بضاعتك، صعب عليه يروح، نتيجة عكسية، واضح. الفقهاء قد نصوا على مثل هذا عندكم. قال ومدافعة الحدث مع سعة الوقت عذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، تسقط عنك صلاة الجمعة والجماعة إذا كان الوقت واسعا. قال وشدة الجوع، لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا كان عد، يعني شوف الآن أنا لو أكلت فاتتني الجماعة لكن يعني سيبقى وقت أصلي فيه، يعني مثال لو أكلت الآن وفاتتني صلاة المغرب جماعة لكن سأصلي المغرب في الوقت لن يخرج علي الوقت، تمام؟ فأقول لك ممكن. أما إنك تأكل ويخرج الوقت وعدك ما صليت، واضح لله، هنا أقول لك حرام الأكل، صلي والحدث مثله، تمام؟ قال وشدة الحر والبرد كذلك يسقط الجماعة، إذا اشتد البرد والناس مش قادرة تخرج من بيوتها إلى المساجد صلوا في بيوتهم، وإذا اشتد الحر صاروا غير قادرين يخرجوا من البيوت إلى المساجد نقول لهم صلوا في البيوت، تمام؟ وشدة الريح بالليل كذلك، إذا كانت الصلاة ليلية كصلاة الفجر وصلاة العشاء. قال وشدة الوحل، لأن الوحل ضرره على الإنسان أكثر من ضرر المطر، صح ولا لا؟ المطر يبل الثوب ولا يوسخه، لكن الوحل يبل الثوب ويوسخه، صح ولا لا؟ ولذلك تشوف الناس ما تتأذاش كثير من نزول الأمطار مثل ما تتأذى من بقايا الأمطار، صح ولا لا؟ تعرض لك تمر السيارة وأنت تمشي على ثيابك، تمشي لحالك تجد ثوبك متسخ من القلب، يعني حالة مجرية. قال وسفر الرفقة، وسفر الرفقة، إيش معنى سفر الرفقة؟ يعني قال لك أصحابك شوف لو بتصلي بجماعة لو بتروح تصلي المسجد ما بنراعي له، بنمشي ما بننتظره، بنمشي، ها؟ يقول لك هنا تسقط عنك صلاة الجماعة، صلي لحالك عشان تمشي معهم، واضح لمش واضح؟ أخي أيوة، أنتم بتسافروا مثلا جالسين في البيت، مثلا بتسافروا الآن بعد العشاء جالسين في البيت، قال لكم نخرج الآن، قلتهم بس انتظروا بروح صلي العشاء ونمشي سوا، قال لا نحن ماشيين الآن، فتروح نحن ما بننتظره، عرف؟ تقول ممكن أصلي في البيت وأخرج معه، بقول لك ممكن، واضح لا باقي ايوه كذلك شده الجوع والعطش تمام. قال المؤلف رحمه الله: فصل في شروط الجمعه. وشروط الجمعه بيجيب لك عده شروط رقمها: واحد ان تكون كلها وقت الظهر. شوفها وقت الجمعه هو وقت الظهر، ذا قول الجمهور. وقت الجمعه هو وقت ايش؟ الظهر. يعني مثلا يأذن الظهر 12 إلا 10 يوم الجمعة، متى بنأذن؟ ليش 12 إلا 10؟ مش مثل بعض الناس اللي عقبهم يوم الجمعة يقدموا، وبعض الناس عدله فلسفة عجيبة كيف يعمل؟ يقول لك أنا خطبتي طويلة. طيب لما خطبتك طويلة قال بقدم الأذان عشان نخرج مع بقية المساجد. لا ما يجوز. أنت في هذا أولا قدمت الخطبة على وقتها، وهذا يبطل الخطبة في 3 مذاهب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. الخطبة باطلة، وإذا كانت الخطبة باطلة إيش الصلاة؟ حكم باطل. دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية النساء اللي في البيوت مساكين سمعوا المؤذن يؤذن ظنوا أن الوقت الظهر دخل، قاموا يصلوا الظهر مش عارفين أنك قدمت 5 دقائق أو 10 دقائق، ويكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها. سمعوا ولا لا؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ ولذلك بنقول لك إيش اعمل؟ خلي وقت الجمعة نفس وقت الظهر. كذا قال الفقهاء، 3 المذاهب كذا قاموا. أول شرط حطه لك المؤلف أن تكون كلها في وقت الظهر، يعني لا يقدم الجمعة على الظهر، واضح؟ 2 وأن تقام في نفس البلد. إيش معنى أن تقام في نفس البلد؟ يقول لك الفقهاء لابد أن تكون الجمعة تقام في البنيان، في خطة أبنية، يعني في مكان الناس فيه مستقرين، مكان بيوت خيام، يعني عفوا بيوت أو خشب، سواء بنيت من لبن أو من حجر أو من مدر أو من طين، يعني ناس مقيمين في هذا المكان لا يضعنون عنهم لا صيفا ولا شتاء، واضح؟ هؤلاء يقيمون الجمعة. أما إذا كان ناس من البدو والرحل الذين لا يستقرون في مكان، يعني شهر هنا وشهرين في مكان آخر ونصف شهر في مكان ثالث، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ليش يا جماعة لا تجب عليهم الجمعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة، ما أمر، وكانت الجمعة تقام في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يأمرهم أن يقيموا، وهم حوالي المدينة لم يأمرهم أن يقيموا الجمعة، لأنهم ليس لهم مكان يثبتون فيه لا يرحلون عنه، واضح؟ وذلك هذا حط لك شرط، قال لك أن تقام في نفس البلد، قال لك وأن تصلى في جماعة، لأن الجمعة لا تكون إلا جماعة، مش ممكن شخص واحد يقول أنا صليت الجمعة لحالي منفرد، مش ممكن، لابد أن تكون الجمعة جماعة. وكم عدد الجماعة؟ قال وأن يكونوا 40، أقل شيء 40 عند الشافعية، ومش أي 40 لهم مواصفات خاصة. ها؟ قال لك 40 ذكور مكلفين، يعني ايش مكلفين؟ بالغين عاقلين، صح؟ طيب احرار، يعني لا تعد العبيد منهم، ما ينفعش. مستوطنين، يعني لا تعد المسافرين منهم او المقيمين، واضح لنا؟ لا يضعنون شتاء ولا صيفا الا لحاجة، يعني حالين في هذا المكان يسكنون في هذه المنطقة. قال لك ومن الشروط أن يتقدمها خطبتان قبل الصلاة، يكون إيش؟ أن تقام الخطبتان قبل الصلاة. قال فصل في أركان الخطبتين. شوف أركان الخطبتين، من منكم يخطب الجمعة؟ تخطب جمعة؟ عند الشافعي ماسة، عند الشافعي ماش جمعة، يصلوا ظهر إذا كانوا، حتى لو كانوا 39 يصلوا ظهر، لكن في مذاهب أخرى تصحح. تمام. وبعدين شوف مش الأربعين بس لابد يكون أربعين، يقول لك لابد يكون أربعين من أول الخطبة. أيوة أربعين، لا تحسبش منهم الصغار، ولا تحسبش منهم النساء، ولا تحسبش منهم العبيد، ولا تحسبش منهم المسافرين، ولا تحسب أيوة أربعين ذكور أحرار بالغين عقلاء مستوطنين شديدة. في مذاهب أخرى أسهل. تمام. لكن بنقرر كلامهم بس لأنهم شافعية هكذا قال. وطبعا هذا مذهب أحمد كذلك، يعني 90% متوافقين. أيوة تفضل على الصحيح. يعني كل مكان أقام فيه الناس وحصل لهم فيه سوق ومكان يتقاضون فيه أقاموا الجمعة دون اشتراط أي عدد. يعني أهم شيء يكون منطقة، يعني أشبه ما تكون المدينة، لهم سوق، لهم مرفق، يعني فيها قاضي، فيه شرطة، فيه كذا. حتى لو كانت قرية صغيرة، حتى لو كانوا أقل من 40 أكثر من 40 ما يهمش العدد. هذا هو الصحيح من جهة الدليل. لكن الشافعية قالوا 40، و40 قلت لك قبل قليل بمواصفات خاصة. تمام. أركان الخطبة، من منكم يخطب جمعة؟ تخطب جمعة صح؟ من يخطب جمعة؟ ما حد يخطب جمعة؟ محمد، عمرو يخطب جمعة. أركان الخطبة يا عمرو 5، دي مهمتك أنت، لأنه في بعض الناس محمد وسيم يعرفوا اللي فيه إبدا، قبل ما تطلع تخطب الجمعة عنده يسألك على أركان الخطبة. عرف أركان الخطبة قال لك تفضل، لا ما عرفش أركان الخطبة يقول لك أنا بخطب، يعني شكرا جزيلا اجلس استمع. تمام. هو شافعي. طيب شوف ايش أركان الخطبة عند الشافعية. قال لك أركان الخطبتين 5، الأول حمد الله تعالى فيهما. لابد تأتي بالحمد، يقول لك بلفظ الحمد، الحمد لله، إن الحمد لله، نحمد الله، بهذا اللفظ في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. يعني لو ما جبتش الحمد الخطبة غير صحيحة، وبالتالي ايش بتكون صلاتك؟ تمام ولا لا؟ الركن الثاني قال لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وتصلي عليه في الخطبة الثانية. تمام. الثالث الوصية بالتقوى فيهما. كيف؟ حتى الصلاة على النبي لابد تكون بلفظ صلى الله عليك، اللهم صلي عليه، اللهم صلي على سيدنا محمد وما شابه ذلك. قال الثالث الوصية بالتقوى فيهما. قال وصية في التقوى إما أن يقول اتقوا الله، أو يأمرهم بأمر، أو ينهاهم بنهي. لا تقربوا الزنا، هذا نهي. تمام. أقيموا الصلاة، هذا أمر كافي، بس لابد يكون في الخطبة الأولى والثانية. الركن الرابع قال لك قراءة آية في إحدى الخطبتين، أقل شيء تقرأ آية إما في الخطبة الأولى أو في الثانية. يعني اللي بيخطب خطبة من أولها لآخرها بدون أي آية، يعني بيخطب الخطبتين كامل بدون أي آية، باطل. تمام ولا لا؟ الشرط أو الركن الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين. أيوة أقل شيء يقول رحمكم الله، اللهم اغفر لمن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، واغفر لمن حاضر هذه الجمعة واستمعها، واغفر له ولوالديه. أقل شيء يعني تقول اللهم ارحمهم، أقل شيء كذا كلمة. ها دعاء للمؤمنين هذه كم صارت؟ 5 أركان. قال وشروطهما، شروط الخطبتين، اسمعوا 40 جماعة، أقل شيء اسمعوك 40، مع إمكانية السماع. أما لو كان واحد أصم والثاني كذا ده مش مهم، يعني المهم أن الصوت يصل إلى مدى يسمعك 40. تمام. والموالاة بينهما، يعني ما يفصلش بين الخطبتين بفاصل طويل، يكمل الخطبة الأولى يجلس مباشرة يقوم يجيب الخطبة الثانية. تمام. والموالاة بينهما وبين الصلاح. خليك معي يا علي بوزير، تمام؟ قال: والشرط الثالث طهارة الحدث الأصغر والأكبر، يعني لما يخطب يكون متطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، يعني حتى لو خطب وهو محدث حدث أصغر لا تصح الخطبة، تمام ولا لا؟ قال: وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان. لو كان ثوبه نجس وخطب ما تصحش الخطبة، شوف يعني جعلوا الخطبة كأنها صلاة جديد. ها؟ والقيام إن قدر، تمام، يعني إذا قدر يخطب قائم هذا الواجب، ما قدرش يخطب قائم يخطب جالس. طيب لما يفصل بين الخطبتين هو خطب جالس كيف يفصل؟ يطقع؟ لا، يسكت سكتة خفيفة يجيب الخطبة الثانية، واضح ولا لا؟ يسكت يعني خطب الخطبة الأولى جالس، تمام، بعدين انتهى يجلس، ايوه، اذا ما في ماء يسكت قليل وبعدين يبدا في الخطبه الثانيه. قال: وستر العوره والجلوس بين الخطبتين بقدر الطمانينه، وان تكون بالعربيه، تقول خطبه بالعربيه. ها؟ طيب لو كان القوم يرحمك الله، لو كان القوم عجم ما يفهمون العربيه تخطب لهم بالعربيه؟ بعض الفقهاء قالوا حتى لو كانوا عجم تخطب لهم بالعربية، بعض الفقهاء قالوا تجيب الأركان بالعربية، أركان الخطبة بالعربية، الحمد والصلاة على النبي وكذا، وما باقية ممكن تجيبه بالعجمية، يعني لهم تفصيل في هذا، ليس هذا محله. قالوا: بعد الزوال. قلت لك إن الخطبة لابد تكون بعد الزوال، تمام، انتهينا. ثم قال: فصل في تجهيز الميت، هذا أخذناه، وأخذنا كذلك الزكاة، ونبدأ الآن في الصيام، باب الصيام. بسم الله. الصيام لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، ويكفي شهادة عدل. يثبت رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، فإذا رؤي هلال رمضان دخل الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. ويكفي أن يراه شخص واحد إذا كان عدلا، تمام. فإن لم يرى الهلال أكملنا عدة شعبان 30 يوما، بهذا يثبت دخول الشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة الصوم. يشترط لصحة الصوم شرطان: الشرط الأول النية، والشرط الثاني الإمساك عن المفطرات. الشرط الأول النية، والشرط الثاني الإمساك عن المفطرات. تكلم المؤلف على النية فقال: وشرط صحة الصوم النية، فإن كان فرضا، يعني فإن كان الصوم فرضا ولو نذرا، اشترط التبييت قبل الفجر والتعيين كصوم رمضان أو نذر. يقول: الصوم قد يكون فرضا وقد يكون نفلا. إذا كان الصوم فرض لا بد فيه من تبييت النية قبل الفجر، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلا بد أن تبيت النية من الفجر، سواء هذا الصوم كان صوم رمضان، صوم رمضان فرض صح، أو صوم قضاء، أو صوم كفارة، أو صوم نذر أو صوم أمر به الإمام يعني الحاكم، كأن يأمر الحاكم الناس بالصيام في صلاة الاستسقاء قبل ما يخرجوا للمصلى، يأمرهم أن يصوموا 3 أيام ويخرجوا في اليوم الرابع صائمين. واضح لنا؟ فأي صيام فرض لا بد فيه من تبييت النية من متى؟ من الليل. عرفنا أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولا بد أن يعين نوع الصيام، ينوي أنه صوم رمضان أو أنه صوم كفارة أو أنه صوم نذر أو أنه صوم لأن الإمام أمر به. إيش من صوم؟ فلا بد من نية الفرضية، ولا بد من إيش؟ من تعيين. ها؟ قريب من الصلاة. أحسن. ولذلك قال لك المؤلف: فإن كان فرضا ولو نذرا اشترط التبييت قبل الفجر 1، والتعيين كصوم رمضان أو نذر. تمام؟ أما لو كان صوم نفل فممكن إنشاء النية من النهار. قال: هل عندكم من غداء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم، أنشأ النية من النهار. تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط صحة الصوم، هذا الشرط الثاني. قلت لك الشرط الأول النية، الشرط الثاني الإمساك عن المفطرات. وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا، الإمساك عن الجماع عمدا، لأن الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام، والذي يجامع في نهار رمضان يترتب على جماعه 5 أحكام، 5 أشياء. ها؟ اللي جامع في نهار رمضان يترتب على جماعه 5 أمور. تمام؟ إيش هي؟ 1 الإثم، الإثم. 2 فساد الصوم. 3 إيش كمان؟ والإمساك بقية اليوم، يجب عليه الإمساك بقية اليوم، واجب عليه الإمساك بقية اليوم. كيف؟ خلاص أفطر ويجلس يشرب ويأكل وخلاص؟ لا، لحرمة الشهر يمسك بقية اليوم. الأمر الرابع، عليه القضاء، يقضي مكان اليوم الذي أفسده. الأمر الخامس، عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. تمام ولا لا؟ واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط صحة الصوم الإمساك عن الجماع عمدا. طبعا الجماع الذي يفسد به الصيام له مواصفات معينة، جماع يأثم به الصائم، تمام، بسبب الصوم. هذا ممكن تدرسوه إذا درستم المطولات، لأن شرح القيود التي ذكرت في الجماع يطول. قال: وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستقاء. الاستقاء يعني التقيؤ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني تعمد إخراج القيء فليقضي. قال: وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. اكتب عندك الضابط. قال الفقهاء: كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام. كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح أفسد الصيام أو فسد الصيام. أعد عليا. أنت عيد عليا اسمك؟ ما أحمد عوض، ما شاء الله، تفضل. وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد تفسد كل عين. لما قال كل عين، العين الشيء الذي يدرك بالحس، ها، يلمس يرى، تمام. أخرج الأثر، الأثر لو وصل إلى الجوف ما يضر، مثل الإنسان لو وضع حنة على جسمه فطعم الحنة في حلقه ما يضر، لأن الذي وصل إلى الحلق أثر، تمام. طيب، كل عين وصلت إلى الجوف. إيش الجوف؟ قلنا للشافعية إيش الجوف؟ قال الجوف يشمل البطن والدماغ، تمام، البطن والدماغ والمثانة، مكان اجتماع البول يعني، تمام، وباطن الدبر. تمام، وباطن الدبر هذه كلها لو وصل إليها المثانة، مكان اجتماع البول، تمام، لو وصل إليها أي عين تفسد الصيام، سواء هذه العين مغذية يعني مما يكون طعاما في العادة أو مما لا يكون طعاما في العادة، يعني سواء مثلا حبة بر، تمام، أو قطعة ورق، قطعة الورق لا تكون طعام، واحد حط قطعة ورق بلع تبطل الصيام، واضح، خرزة يلعب بخرزة في حلقه وبلعها تبطل الصيام. كل عين، أي عين، مما يوكل في العادة أو لا يوكل في العادة، تمام. قال لك من منفذ مفتوح، إيش معنى من منفذ مفتوح؟ يعني كالفم كالأنف، واضح، كالدبر، واضح، إلى غير ذلك. حتى هم قالوا الأذن، لو دخل شيء من الأذن، الشافعية كذا قالوا، لو يدخل شيء من الأذن يفسد الصيام، لكن الصحيح أن الأذن ليس فيها منفذ مفتوح إلى الدماغ، ليس فيها، وهذا اختاره الغزالي، تمام، الغزالي وابن أبي الدم من الشافعية، تمام. لكن هم قالوا في المذهب، قالوا الأذن لو دخل منها شيء يفسد الصيام، وبالتالي لما تقول قطرات الأذن على مذهب الشافعية إيش حكمها؟ ها؟ على مذهب الشافعية تفسد الصيام، قطرات الأنف تفسد الصيام، لأن الأنف منفذ للجوف بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، تمام ولا لا؟ في الضابط إيش يقول لك الآن؟ كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، قلت لك مفتوح مثل الأنف، الفم، الأذن عند الشافعية على المذهب، وفي اختيار لبعض فقهاء الشافعية كالغزالي يقول لا، الأذن ليس فيها منفذ، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل، تمام ولا لا؟ طيب، إيش كمان؟ بالتالي تقول مسامات الجلد، هذه مسامات الجلد لو تسرب منها الإنسان، لو اغتسل أو جلس في حوض ماء يدخل بعض الماء عبر مسامات الجلد إلى الجسم، هذه لا تؤثر على الصيام، لأنها ليست منفذ مفتوح، ليست منفذا مفتوحا. وذلك شو يقول لك المؤلف؟ قال وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. قلت لك أنا إيش الجوف، والجوف عند الشافعية سواء كان يحيل الطعام أو لا يحيل الطعام، يعني إيش معنى يحيل الطعام؟ يتحلل فيه الطعام مثل البطن، البطن تقوم بعملية تحليل طعام، أو كان لا يقوم بعملية تحليل طعام، لا يحلل الطعام، لا يحيل الطعام، مثل باطن الدبر كما قلت لك، أو المثانة، هذه المواضع لا تحيل الطعام. قال وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا كباطن أذن أو إحليل، يعني إحليل الذكر كذلك، من منفذ مفتوح. شوف الضابط جابه لك ولا لا، تمام، احفظ لي هذا الضابط وافهم شرحه. قال فلا يضر وصول دهن بتسرب المسام، يعني لو تسرب من مسام الجلد لا يضر، ليش؟ لأنه منفذ غير مفتوح، ها؟ هذا أيوة بتشرب المسام. إيش قلت أنا؟ لا عفوا، فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام، أحسن، ولا طعم الكحل بحلقه. قلت لك اكتحلت بعينك طلع الطعم هنا ما يضر، هذا أثر. ولا يفطر إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها. للحديث من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. وللحديث الآخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، أو إن الله تجاوز عن أمتي، لا أي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، ذاك حديث آخر. قال ويفطر بخروج المني، لو خرج المني، لو خرج المني بلمس، يعني خرج المني بمباشرة سواء بلمس أو بقبلة أو بمضاجعة أفطر، تمام؟ ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل، هكذا عندكم؟ ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل أو قبلة يعني قبل فأنزل، أو مضاجعة يعني ضاجع فأنزل، لا بفكر ونظر، يعني لو فكر فأنزل أو نظر فأنزل لا يفطر، لكن لو قبل فأنزل أو ضاجع فأنزل أو لمس فأنزل أفطر. ليش؟ لأنه إذا قبل أو لمس أو ضاجع حصل منه فعل، حصلت منه مباشرة. أما لو فكر فقط فأنزل أو نظر فقط فأنزل لم تحصل منه مباشرة. قال وشرط صحة الصوم أيضا الإسلام، فلا يصح صوم الكافر، والعقل، فلا يصح صوم المجنون، والنقاء من الحيض والنفاس في جميع النهار. فالمرأة لو كانت صائمة طول النهار وقبل غروب الشمس نزل منها دم الحيض بطل صومها. ويحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم ولا يصح، ها؟ مش حرام فقط، حرام مع عدم صحة، تمام؟ يحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق، حرمة وعدم صحة. ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان، لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا لنذر، يعني كأن نذر إنسان، إن قدم زيد أصوم اليوم الذي بعده، فقدم زيد يوم تاريخ 20 شعبان نقول له صوم 21 شعبان لأن هذا تعلق بنذر، تمام؟ إلا لنذر أو قضاء، عليه قضاء من رمضان الماضي صامه في نصف شعبان الثاني ممكن، أو كفارة يعني عليه كفارة صيام 3 أيام مثلا ممكن يصومها في نصف شعبان الثاني، تمام؟ أو ورد، إيش معنى ورد؟ يعني معتاد يصوم كل 2 وخميس ممكن يصومها حتى في نصف شعبان الثاني، لحديث إلا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. تفضل. إيش؟ أيوة. نعم، يفطر يوم العيد، تمام، يفطر يوم العيد وما يحسبوش من العدة، لا لا يفطر يوم العيد عادي يكون معدود. أيوة يواصل بعدين، تمام. الشافعية لهم كلام ثاني، بس انت هذا شو اللي بينه وبينك يعني، ها؟ أيام التشريق لا ما يصومهاش، كمان أيام التشريق كمان ما يصومهاش، أيام التشريق كمان ما يصومهاش، ها؟ أيوة ما يصومهاش. قلت لك هذا خلي بيني وبينك، أما الشافعية لهم كلام ثاني شددينهم. قال فصل في شروط وجوب الصوم. وشروط وجوب الصوم هذا شرحناه ولا لا؟ وشروط وجوب صوم رمضان الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم، واضح هذه. ويؤمر بها الصبي والصبية إذا طاقا 7 سنين، يعني إذا بلغ الصبي 7 سنين ابدأ شجعه على الصيام، كذا مش تقول له صوم يعني كأمر، لا قل له صوم يعني 3 ساعات صم إلى الظهر افطر بعدين وصل صيامك في الليل، يعني حركات كذا من الحاجات اللي كان آباؤنا يعملوها لنا ولكم، صح ولا لا؟ يجيب لك خيط كذا وتربط الخيط مع بعض على أساس أنك وصلت الصوم الأول بالصوم الثاني، يعني حاجات كذا حلوة. قال ويؤمر بها الصبي والصبية إذا طاق لسبع سنين ويضرب على تركه لعشر كما فعل لك في الصلاة، نفس الكلام. ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا. الآن ما بشرحش إيش معنى طويلا، قد شرحته، قلت طويلا إيش معناه عند الفقهاء؟ ها من يقول إيش معنى قولهم سفر طويل؟ لا 83 ده بالتعبير المعاصر الآن، أشيك تكون فقيه تقول لي بتعبير الفقهاء كم، يعني مسيرة كم؟ 16 فرسخا، يعني مسيرة كم؟ يومين مسيرة يومين، ها مسيرة يومين يعني 16 فرسخا، يعني بتعبير المعاصر 83 كيلو تقريبا، تمام. قال مباحا، ايش معنى مباحا؟ يعني لا يكون سفر معصية، قد يكون جائز يعني مباح، وقد يكون مستحب، وقد يكون واجب، تمام، يفطر. اما لو كان سفر معصية لا يفطر. ليش لا يفطر في سفر معصية يا عمر؟ لان الافطار رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. معاصي يعني العاصي ما بنرخص له، واحد مسافر راح يزني ونقول له خلاص بنزيد الرخص لك ما دام نقدك رايح تزني وانت مسافر، ايش رايك نقول لك كمان ممكن تفطر وممكن تقصر الصلاة وممكن تجمع بين صلاتين وممكن تمسح الخفين ثلاثا؟ ليش عاد نسهل له، صح ولا لا؟ نشدد عليه ولا نسهل له؟ نقول له لا قدك عاصي بالسفر اذا لا تترخص، لعله يراجع نفسه كذا ويتوب من المعصية. قال وللمريض اذا خاف على نفسه ضار. شوف الله عز وجل قال في الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض يفطر، لكن إيش من مرض؟ مرض يخاف الإنسان على نفسه منه، مش أي مرض، ها؟ أيوة طبعا مرض يرجى شفاء ويخاف على نفسه منه، مش واحد مثلا عنده صداع يقول أنا مريض بفطر، أو عنده وجع ضرس، واضح لا؟ قال وللحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو على الولد لهما الإفطار. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها، الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت فقط، أفطرت وقضت فقط. أما إذا خافت على ولدها أفطرت وقضت وأطعمت. ها شوفوا الفرق مرة ثانية، الحامل والمرضع خافت على نفسها لو صامت أن تتضرر، نقول له ممكن تفطري تمام وعليك إيش القضاء، تمام صيام. لكن قالت أخاف على الولد يقل اللبن أو أخاف على الجنين يسقط، إيش نقول له؟ ممكن تفطري بعدين عليك القضاء، وإيش كمان؟ وعليك الإطعام. ليش؟ لأن هذا الإفطار انتفع به شخصان اثنان، أنت وجنينك، أنت ورضيعك. لما انتفع به اثنان قلنا عليك قضاء وعليك إيش؟ وعليك إطعام. تفضل. ها؟ إطعام؟ لا إطعام مسكين، ربع صاع، مد واحد. الله أكبر الله أكبر. قلنا الشخص الذي يفطر من أجل شخص آخر إيش عليه؟ عليه قضاء وإطعام، لكن لو أفطر من أجل نفسه عليه القضاء فقط. ولذلك قال الفقهاء لو أفطر شخص من أجل إنقاذ قرية، شخص غرق علشان تنقذه أفطرت، بعدين ايش بيجيب عليك؟ ها؟ ايوه قضاء واطعام، لانه هذا الافطار انتفع به شخصان انت وهو، تمام ولا لا؟ أفطرت من أجل إنقاذ حيوان كذلك عليك بعدين إيش؟ قضاء إطعام انتفع به تقدرش تقول شخصان يعني وتقول انتفع به اثنان أنت والحيوان هذا واضح لا فقال لك المؤلف رحمه الله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد أفطرتا ولمنقذ حيوان مشرف على الهلاك ويقضون كلهم القضاء كلهم طيب الإطعام قال ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك تمام من باب أولى الآدمي لو كان مشرف على الهلاك وأنقذته تمام قال وعلى الحامل والمرضع أيضا إذا أفطرتا خوفا على الولد عليها قضاء وإطعام وعلى من أخر القضاء إلى رمضان انتبه لهذه المسألة مهمة وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر وجب مع القضاء الفدية واحد عليه قضاء من رمضان الماضي رمضان هذا عليه قضاء ما صام جاء رمضان اللي بعده 1434 وعاده ما صام القضاء في رمضان السابق تمام ايش نقول له نقول له عليك قضاء وعليك كمان ايش اطعام فدية عن كل يوم مسكين تمام ولا لا يعني اخر قضاء العام الماضي حتى دخل العام التالي عليه مع القضاء فدية تمام شو ايش بيقول وعلى من اخر القضاء الى رمضان اخر بغير عذر اما لو كان بعذر كان سافر أو مرض وطال به المرض ما عليه عليه القضاء فقط أيوة. وجب مع القضاء الفدية ومن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور القضاء اللي يفطر في رمضان قد يكون معذور وقد يكون بلا عذر صح إذا أفطر معذورا نقول له معك سنة كامل ممكن تقضي تراخي يعني ممكن تقضي في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر في ربيع أول ربيع ثاني أي وقت هذا إذا كان بغير عذر أما لو أفطر هذا إذا أفطر في رمضان بعذر أما لو أفطر في رمضان بغير عذر تمام يجب القضاء فورا إيش معنى فورا يعني من شوال من ثاني يوم من شوال يوم العيد ما يصومش قلت لك لأن يوم العيد غير صالح للصيام ثاني يوم عيد يصوم واضح لنا وهذا معنى قوله ومن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور مش على التراخي واضح ولا مش واضح قال فصل في الاعتكاف الاعتكاف ذكر في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو سنة مؤكدة لا يجب إلا بالنذر وهو عبادة مرتبطة بالمسجد قال لك الشافعية ليس لنا عبادة ترتبط بالمسجد إلا ثلاث عبادات إيش معنى هذا الكلام يعني كل العبادات ممكن تفعلها في المسجد وخارج المسجد كل العبادات إلا ثلاث لا تفعل إلا في المسجد بس ايش وايش وايش قالوا لك الاعتكاف مش ممكن واحد يعتكف الا في المسجد تمام وايش كمان والطواف مش ممكن واحد يطوف الا في المسجد ممتاز وايش كمان قالوا تحية المسجد مش ممكن تصليها الا في المسجد ليس لنا عبادة تفعل في المسجد الا ثلاث تحية المسجد والاعتكاف والطواف تمام ولا لا والطواف قلنا سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ولا يجب إلا بالنذر لو واحد نذر يصير عليه الاعتكاف واجب قال المؤلف رحمه الله شرط الاعتكاف النية أن ينوي الاعتكاف. واللبس في المسجد لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. والإسلام فلا يصح اعتكاف الكافر. والعقل فلا يصح اعتكاف المجنون. والنقاء عن الحيض والنفاس لأن المرأة الحائض والنفساء ممنوعة من اللبس في المسجد. والطهارة عن الجنابة لأن الجنب ممنوع من البقاء في المسجد. واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج. الحج معناه في اللغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. واضح. وهو فرض على الإنسان المسلم في العمر مرة واحدة على التراخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الحج والعمرة على المسلم البالغ العاقل الحر القادر عليه بنفسه. يجب الحج والعمرة على المسلم البالغ، الصبي لا يجب عليه، العاقل المجنون لا يجب عليه، الحر العبد لا يجب عليه. ولو حج الصبي أو حج العبد ثم بلغ الصبي يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، تمام ولا لا؟ ولو حج العبد وهو عبد ثم أعتق يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. واضح ولا لا؟ القادر عليه بنفسه اللي يقدر على الحج بنفسه، والغير قادر إيش يعمل؟ ينيب. ولذلك قال: أو بغيره، يعني أو ينيب غيره ليحج عنه إن عجز بمرض لا يرجى برؤه أو كبر. ودلت السنة على صحة الإنابة في الحج عندما قال ذلك الصحابي: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: حججت عن نفسي؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. واضح. هو بضم الشين ولا بكسر الشين؟ شبرمة ولا شوم؟ انتهى. المهم بعدين نراجع ضبطها، هل هو شبرمة؟ راجعوها، هل هو شبرمة ولا شبرمة؟ تأكدوا وردوا لي الخبر. تمام. ايش؟ ايوه كذلك هذا الحديث. تمام. تفضل. لا، لابد يكون قد حج، ولو وكلته يعتمر عنك لابد يكون قد اعتمر. تمام. لا، اذا كان مرض يرجى برؤه ونقول انتظر لما تتعالج وروح حج بنفسه. تمام. قال: فصل في فروض الحج. فروض الحج خمسة. فروض الحج كم؟ خمسة. شوف الحج، الحج فيه فروض وفيه واجبات، يعني فيه أركان وفيه واجبات، أركان واجبات مستحبات، أركان واجبات مستحبات. خليك معي، ذا أمر مهم. الحج فيه أركان واجبات مستحبات. ها، الصلاة، الصلاة فيها أركان وفيها أبعاد وفيها هيئات. هل فيها واجبات الصلاة؟ هل فيها واجبات؟ ما فيها واجبات. شوف، ما فيش عبادة فيها واجبات إلا الحج. تمام ولا لا؟ الصوم فيه أركان ومستحبات، ما فيش عبادة فيها واجبات إلا الحج. ها، انتبه معي، معي علي بوزير إن شاء الله. قال: فروض الحج خمسة: الإحرام وهو النية بالقلب، والوقوف بعرفة هذا الثاني، والطواف بعد الوقوف يعني طواف الإفاضة هذا الثالث، السعي هذا الرابع بين الصفا والمروة، الحلق والتقصير هذا الخامس. كم صاروا؟ ايش هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلقة والتقصير. من عيد عليا؟ تفضل أنت. الإحرام والوقوف بعرفة والطواف. إيش من طواف؟ طواف الإفاضة. لا، طواف الإفاضة والسعي والحلقة والتقصير. لا، بعيدها أنا وأنت بعيدها بعد. الإحرام والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة والسعي والحلقة والتقصير. أعد. أيوة. لا، الإحرام والوقوف بعرفة. بعدين إيش من طواف؟ أيوة، السعي والحلقة والتقصير. شوف، الطواف ثلاث أنواع: في طواف قدوم اللي ذكرته، وفي طواف إفاضة، وفي طواف وداع. دي كم؟ وأحكامها مختلفة. طواف القدوم مستحب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. شوف الفرق. صالح، عيد عليا. طواف القدوم أحسنت، ممتاز. طواف الإفاضة ركن، أيوة، واجب. اللي جنبك هذا اللي متكلمش، تفضل. طواف القدوم مستحب، ركن، الوداع واجب. واضح ولا لا؟ بس علشان انك غلطت لما قلت لي الطواف، قلت لك ايش من طواف؟ طواف الافاضه. ليش انا قلت طواف الافاضه؟ عشان تعرف ان الطواف هذا غير طواف القدوم وغير طواف الوداع اللي هو ركن ايش؟ طواف الافاضه. فتقول لي طواف القدوم ركن، بقول لك غلط، ده مستحب. فتقول لي طواف الوداع ركن، بقول لك غلط، ده واجب. تمام ولا لا؟ قال رحمه الله: وواجبات الحج ستة. وقت العادة عادة. واجبات الحج كم؟ ستة. إذن أركان الحج، تفضل. إيش؟ إيش؟ أهل مكة يسقط عنهم طواف الوداع. ما أدري والله، الله أعلم. فراجع المسألة وبقول لك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجبات الحج ستة. قلنا أركان الحج كم؟ خمسة. شوف واجباته: الإحرام من الميقات. إيش معنى الإحرام من الميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت مكانية أي واحد يمر عليها يريد حج أو يريد عمرة يحرم منها. يلملم لأهل اليمن، ذي الحليفة لأهل المدينة، الجحفة أو رابغ لأهل الشام ومصر، ذات عرق لأهل العراق. واضح لنا؟ كل من مر على هذه المواقيت أحرم منه. اللي تجاوز الميقات إلى إحرام أخل بواجب. شوف، أخل بواجب. لما يخل بواجب إيش عليه؟ نقول له إما يلزمك ترجع وتحرم، وإلا دم تذبح. تمام؟ من ترك نسكا فليرق دما. تمام ولا لا؟ تفضل. احرم بالطائرة. يقول لك الطيار نحن فوق كذا كذا، تنوي الإحرام. تمام؟ قال: وواجباته ستة: الإحرام من الميقات. اثنين: المبيت بمزدلفة ليلة النحر. مزدلفة منطقة بين عرفة ومنى، يبيت فيها الحجاج ليلة النحر، ليلة العيد، هم مصبحين على عيد، يعني مش الليلة، ها، بكرة. بكرة بيقفوا بعرفة، في الليل بيبيتوا فين؟ في مزدلفة. تمام؟ هذا البيات واجب، مش ضروري النوم، أهم شيء البقاء في مزدلفة. تمام؟ واللي ما بيبيتش في مزدلفة إيش عليه؟ عليه دم. تمام؟ والمبيت ليالي التشريق بمنى، ليلة يعني الحادي عشر والثاني عشر. تمام؟ العاشر، ليلة يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر في منى. تمام؟ ورمي جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات، ورمي الجمار الثلاث بعد الوقوف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال كل واحدة بسبع حصيات. يعني باختصار رمي الجمار أيضا من واجبات الحج. رمي الجمار من واجبات الحج. كم ترمي يوم العيد؟ ترمي جمرة العقبة فقط 7 حصيات يوم العيد. يوم ثلاث هم ثلاث كذا محطوطين واحدة بجانب واحدة. خليك معي كذا، ها شوف كذا، هذه جمرة العقبة وذي الجمرة الوسطى وذي الجمرة الصغرى. تيجي انت هنا عرفة وبيت هنا في مزدلفة، وذي المنطقة منطقة الجمار تسمى منى، وهنا مكة. انت وقفت هنا يوم التاسع في عرفة، تمام، وبعدين بيت فين؟ في مزدلفة. وقلت لك هذا البيت ايش حكمه؟ واجب. واجب من مزدلفة توصل الفجر يوم العيد الى منى، ايش تعمل؟ تاخذ 7 حصيات ترمي الجمرة الكبرى، تجزع جنب هذه ولا تعمل لها شيء، تجزع جنب هذه ولا تعمل لها شيء، تنزل منى، تنزل مكة بس، تروح مكة، تمام. بعدين اليوم الثاني بعد الظهر، تمام، اول ايام التشريق بعد الظهر تجي ترميهم الثلاث، تبدا بالكبرى 7 ثم 7 ثم 7، تروح ترجع الى ميناء اجين المخيم حقه. في اليوم الثاني من ايام التشريق ترميهم 7 و7 و7، يعني 21، وامس 21، كم صاروا؟ 42. تجي في اليوم الثالث 7 و7 و7، كم صاروا؟ 21 21 21، 63، ومعك 7 حق اليوم الاول، كم صاروا؟ 70 حصاة، تمام ولا لا؟ عرفت كيف ترمي الجمار؟ قال لك رمي الجمار واجب. شو ايش بيقول لك؟ بس هنا متى بترميها؟ يوم العيد بترميه في الفجر. ايام التشريق بترمي متى؟ بعد الظهر بعد الزوال. شو ايش بيقول لك المؤلف؟ ورمي الجمار الثلاث بعد الوقوف كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال كل واحدة ب7 حصيات، ويجوز النفر في اليوم الثاني قبل الغروب، يعني ممكن تبقى في ميناء يومين، وبالتالي بترمي اليوم الاول 21 واليوم الثاني 21، ومعك من اول يوم كم؟ 7 21 21 42 و7، يصير 49، تمام. واذا جلست 3 ايام بيصير كم؟ 70. واضح ولا لا؟ واخر الواجبات طواف الوداع اللي كلمتك عليه قبل قليل، لما قلت لك الطواف ينقسم الى كم قسم؟ 3 اقسام، طواف قدوم مستحب، طواف افاضة ركن، وطواف وداع واجب. قال لك بعد ذلك فروض العمرة، هذا بيكون الان بعد الصلاة، فروض العمرة الان كذلك. فروض العمرة هي فروض الحج، اركان العمرة هي اركان الحج. نحن كم قلنا اركان الحج؟ 8 ولا 9؟ 5. اذا نقول اركان الحج نفسها اركان العمرة الا الوقوف بعرفة، في العمرة ما فيش وقوف بعرفة. ولذلك قال فروض العمرة 4: الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. وواجبات العمرة 1: الإحرام من الميقات، لأن العمرة ما فيهاش مبيت في منى ولا مبيت في مزدلفة ولا فيها رمي الجمار ولا فيها شيء من هذا القبيل. قال بعد ذلك فروض الطواف، قال المؤلف رحمه الله فروض الطواف ستر العورة، يعني الذي يطوف لابد يكون ساتر لعورته، والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، يكون متوضئ. ولذلك قلنا في درس الوضوء يحرم على المحدث الصلاة والطواف، تمام، لابد يكون متوضئ. والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وأن يجعل البيت عن يساره، واضح، لما تطوف تخلي البيت عن يسارك، تمام ولا لا؟ واضح ولا لا؟ ايوه، يعني خلي يسارك على البيت، وان يطوف 7 مرات خارج الكعبة داخل المسجد الحرام. يعني اللي بيطوف داخل الكعبة مثلا، تعرف ذاك اللي اسمه ما يسموه حجر اسماعيل، لو واحد دخل يطوف من حجر اسماعيل ما ينفع، لان حجر اسماعيل من الكعبة، او تقول مش حجر اسماعيل من الكعبة كذا، يعني بعض حجر اسماعيل من الكعبة، ولا حجر اسماعيل جزء منه خارج الكعبة، بعض حجر اسماعيل من الكعبة. اخي هذه الدورة تطب بعدين يجيب غيره. قالوا ان يطوف 7 مرات خارج الكعبة داخل المسجد الحرام، وان يبتدئ بالحجر الاسود، يكون الشوط بدايته في الحجر الاسود ونهايته في الحجر الاسود. تمام. قال المؤلف فروض السعي ان يبدا بالصفا قبل المروة، لان الله عز وجل بدا بها، ان الصفا والمروة من شعائر الله، ان الصفا، ان يبدا بالصفا في المرة الاولى وبالمروة في المرة الثانية، وهكذا 7، يعني يروح من الصفا الى المروة شوط. تمام، شكرا. من الصفا الى المروة شوط، من المروة الى الصفا شوط ثاني. تمام، من الصفا الى المروة شوط ثالث، من المروة الى الصفا رابع، من الصفا الى المروة خامس، من المروة الى الصفا سادس، من الصفا الى المروة سابع. يعني لو بدا في الصفا فين بينتهي؟ في المروة. سدينا. قال وان يكون بعد طواف الركن او القدوم. يقول لك الشافعيه لا يصح السعي الا اذا كان قبله طواف، لازم تطوف بعدين تسعى. تمام، لا يصح السعي الا اذا كان قبل السعي ايش؟ طواف. قال وان يكون بعد طواف الركن او القدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفه. يعني ايش يقول لك؟ لو مثلا طفت تمام، وبعدين رحت عرفة ووقفت في عرفة، وبعدين رجعت إلى مكة وسعيت، ما ينفعش. ليش؟ لأنه في فاصل بين الطواف والسعي. إيش الفاصل؟ الوقوف بعرفة، ما ينفعش. لابد يكون سعيك بعد طواف، بعد ما تطوف تسعى. واضح لنا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا قليل بعد الصلاة بس بنكمل معكم الحج بس، أما البيوع هذا إن شاء الله في مرة قادمة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.